أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي يسقى شنانه وحنا كميدة هاي عشر هذه لنوصل بذلك هنا صار سنة تفسير القرآن الكريم كا نبي الله باتنا يدودبون كفومن يهي هيدا سيدات بوك باللعبان هيا كان ميدا من سورة يوسف عليه السلام هيدا الله باتنا يسغلنا واكو يجي هاي من السورة نفسها مثل سورة يوسف كميدا عشر كعشر كي كور يو تصوغ حران يهي وعاين كجرنا قصة النبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فيه حكومة عاضي أحسن القصص إني تهي سبب توحوه يا نبي الله يوسف كساق مركا لغا حدلو سبناها عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس يا رسول الله وعلى ويديه فقال سبناه وحكو جواغي مركه ورأتقاهم بس كفوه وحس بدن باغو وناك بدن سواشا واقر النيبا الليلي هيا قفهان يا قوسهان وقفهان. فيوصف النبي الله ابن النبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله نبي يوسف سقوى النبي أدوك اسمه هو يعقوب هو النبي يعقوب أدوك اسمه نبي إسحاق إسحاق أدوك اسمه إبراهيم خليل الرحمن فالكأفر نبي هو إسدى شيء ومت بمت علي وحكى في عمي اللي جهل أمالي أولا من قاسي خسالة كتابسنت شو آيك للنبي قوحه يري الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أفر قرمرك ومرايو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن شخصي قاسيكو سابسان تاي شخصي تاريخ وين بولي اي وحيالا بدا ايوم مغاين تاون ولا ويهو دم بيكشي كيسي تسادة مركة لكوبة 40 عاما أفرت سنة وحيد عي أيها تسادة قادة ديكتاي كلك وأحسن القصص تسادة كفي عن قرآنك إيا مالك لتونك مجلتو. قال تعالى أيضا هو رئيس عشر كان السلاسات كارك الدونتان يهود بعدم عيس أبناهين الحجاية كن حجايا عليه الصلاة والسلام قصة يوسف سؤال بي ويديني الهدي حاجر الددوار له مشاكل لعمري نحكي شيء كرتا والنبي يوسف والالي. قال تعالى خبيوه يري لقد كان وحر هذا في يوسف نبي الله يوسف أرن كيسا قريسا هي وإخوته والاليه إيسا حياتنا أعطي على موين للسائلين ذاتك ويديستاس وعشنا على موين بمشاكل اليوم فقا قولني اني يهود قلت مرضينا ابن محمد عليه الصلاة والسلام الجيسان نبي الله يوسف ايه ولاليه واحد احمري وكي يقوضن وكان لقد وحادبا كان انو هذا في يوسف في شان يوسف يوسف ارنكي سيقوليه سا ايه واخوتي اخوة يوسف نبي يوسف ولا ليه إسا آيات على موين وأوين وذلك دونتان بغاعاتي للسائلين ذلك خسالة ويديسان أي على موين وأوين بغوها هذي إذ وقت بي أمدي المغوطي سبحانه عليه الصلاة والسلام لتقو فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله قفر مؤمن كأسكي لعليه نبي الله يوسف دور ريوضي هلوغي سوو شاقي روغ الله روحك بالله بيا بني لا تخصص رؤياك على إخواتك فيكيد لك كيد مركد عنده كبعي يجي نوام مغلان مرك حساسيا لا بوري تباتل الاجدران سيناي فإلاذ يبوك لا بوري سيدي الله حضلي مق كذ قالوا هدي إلى هذه قل عليه يوسف طرانا إساق ميتكو عبر على الغيبي هاي يوسف أحلي بيسا وأخوه ولالكس بيامينوك عبر هيا أحب اللجعي البدني هاي إلى أبينا أدوغا يعقوب منا إنه إنه ججعي هاي لبداوي ونحن عصبة أنه جماعة طبننا ناي كلك طبن أبدا شيء إيا اللبا أبدا شيء سيا طبن لبوغا جعلاته وأدكت كلك وحلو دلالي دونا عروتين لك الحكسين هذا عروتك الحكساتي قد قال قد قال لك عروا موجيسي قال نوح وضع إسراف لافيسي إياقين واكرا لمن أيان قديقين حكمك كقول عيار إلا أبانا الله في ضلال مبين وذلك من العافمات قوما فيها توانا ديك هذا الشيء وياسي كرتا اللبن وجعلان كرتا وذلك يهورت الله كواني إن أبانا أعضيها يعقوب لفي ضلال وكسو جاي عقل الأخم مبين نسكار هذا ما حل يا أنه طبعنا هذه لما حقري لنوين الله وتسايلنا اقتلوا دينا يوسف يوسف وإن لك فرحشا أو ادرعوه كتورا أرضا بلف كتورا فإذا لك هذه اليوم يخلو لكم وحائدين بنا النقونا وجه أبيكم حتى ألغى وجه في سوى حجابي يوسف أكون حجابا كلك وجه أدوغ حبنا ناده يوسف إلا دلو دور رغطورو أدوغ وجه في سوى حبنا ناده كلك أسنك بوان ندد يوسف أدوهايو تنو نوصل نقوم دونا كيف كان لك كان لك مرة وتكونوا واحدة عندهم تان من بعد يوسف أدوغ لك فرحشة كذا قوم الصالحين سوصوبانو إلى أهل صبتين دونت كيف كان واكته وبتكين أيسين أنتنا وإسكي هكاكي دونتا برس يوسف مرها لك فرحش من بأوين الهوبي اللي يوسف إن أليكتس يوسف هو يديس إيا كاس هو يديس المادر طبعاً كان كبوغو أغلي خونا حقا ديكي بلخنا لدي ولالك أكايا وحقا اللي أن لأركي إن تلكي سلقو دير هذا وعدكت كانت أنكم مديني كرنين نسيك الهالة يارو إنك أساتلية قال قائل من هذا الله يارومين أكبرهم سنا وأرجحهم عقلا وأقربهم إلى يوسف تفضل الهوية المادارة ومركة المعفيد نوايه تلمه نواهو إياه وأنو عقل روحي تلك اللف الحما قال قائل من هذا الله يارو يري منهم والعليه الكمدة لا تقتلوا يوسف الدليل سيلا يالا كفر حرشدي والإسكور عسن ياي لكن هبكي لقبك الهو وألقوه وحد كل الدين في غيابة الجوب المكدي يسفطور جوب الملك الله قاسمه وانت كركار الله يالا مافك لقبس ييسا لعبا يبيري بالليلة لكن بخل دورك يالا كويش براك عبا يا صعطان يا وحي الله قوقته بحلول جبهوا بحي وحيلا نقاسمي نبنى اللوغة عبي اسفنا دوني حولا بي أصلك كجيرا في كمار موياك عبا سنبنا حي دقاك وانقوه واحد كل ردان في غيابة الجب بحل مكتبيسا قليسا كفيدا يلتقيده وحب قران دونا قناش أسكنا بحيدونا بعض السيارة سعطوني كالداركور إن كنتم أداتهين فاعلين قوة سمعيني أرين كادي استستاني إن أولاق يا يوسف لك لقاسيو كان الله قاتو كان أفر أفرت لقومك لقد كان وحى هذا في يوسف في شان يوسف يوسف أرين كيسا قليهيسا يا وإخوته يوسف ولا ليهيسا آيات على موين لسائلين كوي يهودا كأرنت حجاهان كان يمش إذ وقت في آيات وهوين وهذا قالوا ولاليه يوسف إلى ذه يوسف إلى وأخوه ولالك كهبارة كيف أولا بيامين بالليلة يا أحب لجعيل بدنيه إلى أبينا إننا أبين حقيسة منا طبعا كأنك لك ونحن إنكونا أصبة جماعة بدنا وطمانا أدوغا ما قلنا وخلدنيا إن أبانا أدوغا يعقوب أفي ضلال عقل الآن قد يجبو كسوغنيا مبين نسكا ضلال كي كسيغا يانوا النبي فساد يقفك ما يناركين وحوى لك هلا يما ينارك وحوى دومك هلا يما ينارك واحد معصوم وإلى شن ونالي دوما مدن وحكا الله وحلا فروس لي ما ينارك وحلا غربوس دردري ما ينارك وحيكوا ذا نقولك ولا هذا إلا بويل طبان الدفري عقل جيسا وحبجر عقل جيسا اسما طفي ضلالي عقل اللومي مبين نسكع يا اقتلوا ديلا يوسف ديلا او ادرعوه كردا اربا للإطلاع يخلو واحد بنانا لكم يذكى الرجع عقوبة وجه أبيكم هذه وجه جيسا هي عيدين بنانانا هي هو تكون واحد عندهم من بعده نبي يوسف كلاشي سادين لغفر عاشو قوما ضد سالحين ونواناكسا قال قائل من هذا لا يوحو يري قال تسرعي هو يهود أو روضي لبضى ندبوها قال قائل من هذا لا يوحو يري منهم ورائه كميدا لا تقتلوها دلين كعنتي إنها كدلين يوسف يوسف كعنتي إنها كدلين كوالقوه يوسف واحد كردان في غيابة الجب مفر مكتديسة كديسة كردة يلتقطها اللبحان بعض السيارة سعتقى كذبا اللبحايا إن كنتم هديئتهين فاعلين قوة سمعين أيو أنت ولا صوقوا عصري إن حالوا طورة ليس لن يقان ويسعطيك كعبان لنا كرنا إلى اللوغة الحالة دي ما سيكون بيسي هي الله قوان صدي سيدي أضوغ اللوغة قادل عمّا لرحبه قوان في أضوغة سيد الله سيد قالوا وحي أهلي يا أبانا أضوغا يعقوب أداتهاي ما لك محاك وقوعا ولا تأمننا أذن سيدا لأنه أمني على يوسف مين كان يرى ولا الكائن إذن نقدره ليسو إذن جحالي جادة قوضته إذن نوضر المحاوة أنك أنه مدر المية مال كانت كبس المية نبن نوضر دويلك وارك الوقع ديه ناشا لقب الله بي ويلك النودي بلا مدهن وذكرت شيكا ذا اللوقة ديمي يا أبانا أذوك النو ما لك محاك وقوعا لا تأمننا إن هذا النوع من أين على يوسف يوسف كركي سأل النوع من أين وإن أنك هذه عقوبة له يوسف لما صحونا عن داعظوا النايو أنه ويلك داعظوا وجعل ملعقوا قادينا لنكانينا ووالال كيهي ما بالنوع قريبة صبك أصنو سيو وذلك هو النحي سيدان الله عزي هذا الوالد وكنا حول فلدنتي نشاكت أرسله ويلفضل معنا أنك اللي جريد النذا خد المالي تبريد كمين في الله والعضلة وقال هدو بريد ويلك أنك نوديبس حد قمنا يسين يرتع خير باد يول منه قرانا ويلك ويلعب وعليه قانيس الله سمعنا وتنس الله سمعنا نيبقوس الله سمعنا ملكة أكبرتو وخلق دمبرتو وقلقي أردك أكبرتو وكان نغطر ملكي بلنا الله قادي وإن أنقنا له ملكة جملة مؤكدة لإستعمالي كلمة إن إيا لهم إيا الحافظون سدع توكيبا كجردة وذلك ملكي لك فجيا مرحبا وإن أنق له ملكة الحافظون وايد علينا كركي ستغسيكو تجمع وحقارا انا امال هذي اويلك النوديبو وما على صفي شديد قضاكي ووحي تلماما ينكسوا بحيان خير ويل خويل عن كسب الكرامة انت او ابن الجلس اذن ايغان مقايناه قلب الى الهورة ايغا صومر لان قلبك موهورة ايغا بواك مقايه مقنانت او الله حكومة هايسو محاي مقنانت يوسف لحب اقو قباتي وكي وصوبحي فيوسف واخوه حب الى ابينا كي يصوبحي قدك صوب هذا المدن قال النبي الله يعقوب عيري اني انيغا لن يحزنني وحائي مرجنة أن تذهبوا إن أدت تنبيه ويلك إبكى لبها دوسا لمن لتكد أدتك تاه مقنانت إيقا مقايا إن دارك أوكا قصومي كركي سانك أنت كوهين إن دارك أنفيرين أي مرجنيس كوني طبعا كان إيساق عدالي حتى إتقاني هذه الجوغان حوش اسمها يا موه وحرز في شديد وأجد بخير حتى هو حيث حجيسن لا ينمى قولي إساقيا بطريق لا يشعر إله بغيب كيقان مخلوق غيب ما يقان وأجد بخير ويلشي وأخافه وحنك عبسنايا أن يأكله ويلك إنه عنه أذيب يي رواما حياة الحيوان كذاب في ريسي مقعان ذيب الليلة يي أكون مصورا فلك قار أيدوه إلى قارن إيهي ويرا قارن أولى يوهي لذا حيوان إبدالا وشانس أول أي وأوين بأي الله أكتاك سينت بوشة إذا يعدهاي حاقر ميرون أرقى أنت آلا إسكي كواتور يا جيساتا أنت النف دقاقا أنت بالله بميسو أنت وورجيت دلو عمل ما دلو أكتبانو هل نافو قبسنا كاسو دلا كاسو هنا انتي كلا وحكو درسان ما ايضا كيلا قاقبا واريدي كاسنا واريدي كاسنا واريدي وحن عشد هدهي ويسي عمت بالله بيس وحانا كميدا حقرت ايضا لابد ان قل منا وحكو سلحتا منا واسكو واردي ايضا وحقا قادي كرما وصدق الشاعر في قوله ينام بإحدى مغلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يغضان ناي في آن واحد وان هرداء وان سوجيه حيوان كاسو كل كاسا ودن كوبدنا وحو كتب الرونيه إيا حلمها إيا وحدة يعنوا يسكعون عيا كل كهدو وركي وشاقي انتي يا بلقون تلي أساق أوجد بحيي وأخافوا عن كعبسنا يا عدانا أي أكل أول كواير يا هاي أذيبوا يا إلا عمطو إلا يفتو ناك هبكتو وأنتم إذين كان العنو أولك غافلون موكتهين ولكن مرت واحد لقى تي لييري مغنانتي لقى لما هدلين لكن تي وضعبها قال لقى لها هدلين خلوه حير هذين قال حقف الوشيي لانت والله ملقسم لو والله إله مجد عيبان كل أراني إن أكله هدو يوسف عنو أجيب يي هدلين أنتو كن عنو أنقنا قصبة كوح أنهاي إن أنقى إذن قرت ولالك إدور عني تخاسروا أنك بطعب كاين باي أنك كوكا بيسينا عائفتاين إن ولال كاينون نقايا ورابا الناس أنك لا أصبحوا تحسن لها فرعا بيسا هذي قابوا كومة اللو أذاك يوال لك بربرا لو توري شيخولك واهر كلي برهم بالسوكا يواغ وبرير ويوسف دعان تكون لك وإلا أذاك يتنع وحان دارة اللي سكو داري لكنا يشاكتين خلوه حير أهدين يا أبانا أذوق النو ما لك محافوه وعنه لا تأمنى هذا النو أميني على يوسف يوسف كركيسة وإنا أنك له يوسف فناصحون وضعال أنهي أرسل يوسف در معنا لجريد أين غدا بري الصباح يرتع صومي لقرت ويلك وريقات كوريسات كدسي ويلقى صغير ويلك وإنا أنكنا له ويلك فحافظون كوى إلى لنا يا النعي لبات المارك أيو قال النبي عبو بوحوي إني أنيقى لا يحزنني وحايتي أني قلين أن تذهبوا إلى الله تفكير به ويلك لا يحزنني ذهابكم به تجد الله تكتنا ملك غفرا والملكان واجرا أهو أخاف وحنك عبسونا أن يأكله ذيه تراك ويلك إنو عنو وأنتم أذنك وعنه ملك عقيسة غافلون موت حلو وحير هذين فوالله ما نقول لأراني إن أكله ملك عدوءنا أذيه دراء ونحن أنك هاري عقوبة أصبع تنكوح أنه يتغنين إن أنك إذن قرط ولالك دراء نرقاتي الخاسرون وحن قوة عبقى دبائي فلما ذهبوا به ألك مالا يقانوها من تان حالك إلا قارسيني كعانتا دين لقول لي قريبين الله يركب قوي وشكي ألا بدلي شبه يسار الله بالله بشمغني إيا عذابي إيا قيسقلي إيا حقرجون حقر دام الله بالله كويبا ماها ويش بدلين دربة ويشوا أيامي فلما قرتي ذهبوا راجع قبلتك به يوسف واجمعوا خرنا يروب كل ما كي يجعلوه إن يلوك يوسف في غيابة الجب المقدس قليس فعلوه سيدي سمعي هل في الوطن واقع قبصة ميلك وعبادي حتى المرضى بعد سوء لقعه سوء دينينا هل كاركو جلالي نحرز درع دين لتصي هل كينا الوطوري شبو إسكالي صلك عالك عدو تبي والعباويين ووحينا إلهي يقاويلك وويليا نغني مدن حسب العادة نبي الله يحيى مهان أفضل سنك بعدي يهان جرتي سيدي اللوغة في وركا إلهي سبحانه ووحينا وحانو شاقني إليه يوسف لتنبئ أنهم ولعلى وحانو شاقي دونتا بأمرهم أمر كريسا مريان هذا متكان هل كيكو تولهم عزو شيك دونتا وهم إيجا وأن لا يشعرون أغي بعد 40 عاما سبب وقر ومسر جوغا يغو غير بادية خليه دافين وحيروبي تقاقوا قحوتيا أي الله من دونا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون أقل حيوان كاهينا أعطكو سميزين يوسف مكسيسين أئنك لا أنت يوسف قال أنا يوسف بعد 40 عاما ملكة تنا الله شاقي إذن حقا هو إسكدقي هل كاسا يوسف لوغا سوهيدي هبنك ملا جوغو أبوك والاقا بحيي هل كادي لغو توراي وحرق الله سوقبتي أبوك يالوك القوراي إنك وحرتا لغو دادي وحرتين والا دبتي مالك يا لغو قديري ولك وحالي هذا نفسينا وطقنو انت يقول على سوجي الدوان نقرانا كوين هبينيو منافق ومقدي كاسو وحالا وحان خير لهي هبيني أثيقتان قلت هبينك يا لسوغي خرعدي هذي لعلي أعبورك يا ليقل وذبي الله يلي حقا وهنا لغصر بالله سنكي اندها فلاح لقلي يظل فغفغ لينا أبور ليقل الله وضو وذبي الله يمد لقيسو وجاءوا وايه مادين خير يعقوب أباهم أضوغوا يعقوب قرما إشان في كيوي مادين يبكون أيغو أين كما عائد كل عائد قالوا وحي الهدي يا أبانا أضوغين هوي إننا أنك ذهبنا ساكن تقني نستبقوا أرتميني وتركنا يوسف ملكي وعدافني عند متاعنا ما شيء ويأكد اللوت علي بركي علامتي يكبها أن ويلك أغلطكني فأكله الذيب ويلك ورابعني ضرب بانت الدمار لقابل هذا فأكله الذيب ولك كحيدة لقيسه سيسو كشفه وما أنت متيه من مؤمنين من نره مين يسيده أبو البآم منك أنه مقبين فأنا أنك ولو كنا عدانا يقولي كتاي صادقين قدروا ماشي عنك عقلي ما قرنك روح عن شرقولين ليه هو حبك الجري قلبنا النور رمين ميسي أولا بنتهم سنين لكن ساسا لعليه أي دليل الله ربا حروا كسا خميسه واكنا وجاءوا وحيليه مادل على خميسه أبور في سيكور كيسا بدل من إيه كبيد بان بانا وحالا لقو رعي خميس كان لغو داديه وكا ديكي الليل وحي اللوبين وميلان هنا ألين هذه خميس كترطريقا كلك خميس كي وانبط خوا ميلك مصرنا ديكنا واكو يا الله خميس كي الله أردقاي خميس كي عدو قال ميلك مجعنا متى كان بيب حكيما سموت بالوائق النغضي أما أي أيساء النغضي وحكينا يأكل لحم يوسف ولا يسوق الخميس تكتيب عبدك وقبل حيمية ودواج عبدك حين توايخ سيد الماء عبدك الله وقبل حيو كلك سيسكن نغضي من أول كين عني عبدك النبض غبو كفالي عباري حجيستي هل لبدي ما ديعا مدن هو عبدك النبض غبو مدن هو وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ولكن مركب وركب المال سكده قال نبي يعقوب حين بل قلوانا مؤني بيك أنك إنسي ماها سوال الله يقول حسي لكم إذنك أنفسكم نففيالكين أمرا تلاي بهم قل حسي ففعلتموه وياسر نفتينا إليسا كيسا قرابا نمي دفايا عريس هي الدين مثل ما إذا نلالين فالصبر أنا قصد الغادم بإلى قدبون جميل ونكسن لا جزاء فيه إلى أن ترغط أولا أرقاقين وامتحان من الله عز وجل كلك ويسك صبر أيها والله في إيبويه المستعان الله لا يكره المجرية على ما وحرات تصفون تلمام عيسان أولك إنه حكم جرام إلى أن ترغطوا أيها فلما قرتي ذهبوا أي أولاد العقوب لتقه إذي ويلك يوسف هو أجمعوا يهرأوا كل من أيجعلوه إن يويل خيالان في غيابة الجب حالك بولك قديس فيه مكدديس إن قديس كتورا فعلوه أيها السيدي يسمعين إلى هو حينا أنك نواه وحيونا إليه يوسف لا تنبي أنهم دار يبوي أبيك يوسف أو شيئي دونا وحالك أنه قفي دي في أشرقال كان وكبت بازي دونتا وعلاكو نقول ميسي أرنت ورالها نما فري دونتو على أشيكي دونا يوان واحد ما انت يفوق سميين أندر انساني في أشيكي دونتا أفرق سنة كدبو فتنبي أنهم وحد أشيكي دونتا بأمرهم وحن يفوق سميين هذا كان وهم إيجا وأن لا يشعرون لإنساني وحي سميين إلوذي ألينا كقرانيين هذا الشيخ دونتا وجاءوا أي مادين أباهم أبوه جعبوب إشارهم في دهان يبقون أيقوا أين قالوا وحي الهدين يا أبانا أضوغ النقر إنها أنك ذهبنا وكاتين إساك نستبق أنك أرطمين وتركنا يوسف ويلكي وحنوغتنا عندما تعلنا على أبتماشان لغني أكتالا يولكي أنوغتنا فأكله وحنوغتنا أبيه ورابه وما أنت منتي القلب بمؤمن مدن الرمين أنا أنك وحنري كقلي ما أين وركينا ما أقري وما كنا أنباهانو صادقين كورون شكا وجاءوا أي مدن على قميس يوسف يوسف عبور كيسا كور كيسا يدم من ديك كذب ديك كذب ما نصاحبنا لك الجرين على صمري عبور كي قال النبي يعقوب حيري بل يوسف مجمل دروانا معنين تصور الوحي قل حسي لكم مدينك أنفسكم نففيالكين أمرا إذين قل حسي فصبر دلغات بائلة قدبان جميل وناكسن لا جزاع فيه ولا شكاوة على علي عرشي أبوغ الله عين وانسك صبر أيها والله يبوي ناسي المستعان الله لا يكره المجرية فأما وحرات تصفون تلمام إيسان مالك حالك أدي كوريني ودقين أولك اللوطة يوسا قنحنا حالك باكونتر الواردية لصاري وحالا وحي سفره ما دوا الله فيرنا مبادعين مركب قراتيني قلدي حالك أكتيسي كفرتين مديم بيك سفرين ومصر بيه صعدان كل كأي عالك كفرتين بانين لديري إلي كعبية النوضان أنكو عمبولا كرسانو حريفي عدو عالك أوليدي يوسف أصواقب صدي حارقي ينكينا واسوا شبي ماشي بيسو بأيوين قروح بدن اللي ويوسف أي حارقي لا صعب لقد دلت أودك يومه أيان كبضا بلماك إن حقا بيها سقعي أول صراعي وجاءت وحاتمي سيارة صعطاتمي فارسلوا وحي كرين واردهم كودي أروراي فادلا وحو غارعي بل وهو ذانتيسا فلما رأى يوسف دواركي قال وحو يريا بصرايا الله أيانك يوم أيان بدنيا هذا غلام حرقوا إلى الله صعدا كونك أولكي أواركي انتو لقت أولكي إياكي وانت دورة يا سوجوك سمي أولا يريد قال إيهو طورة أبو قول عينا أن يرسل كونك النحريز درادا هلو أركي هذه الحالة اللي طورة شيرو مسكيري سفراء بالله قاطع وإذن كذبين القاسي وحن بحضاء وذي عالية كبير كسو بقير وخوض حنجا يمقرر لقبس قلت لما يوسف الكريم من الكريم من الكريم من الكريم طلمي قاعد من يدلع حوضايا وعلى شيقاين في كبحيين منكي ألا تقي منكي مركو عالكي كرب حيث لا تقي هلكي ينكسر إليها دونينا سبراك الله قبصن لها خير خلا هلك الدقين أي عنو قريسة المعنى هو أي عنو وحالا اللي إيرم مصر نوقي خلا إنسانو فوقن هي وعقر صدي حتى ومصر دو تقين سوقو قين دون ترتيبو قلن دون فإذا نارك والله مغن أيو كاسكي هلي دون يا بشرايا هنيك أيام كيجا هذا كان حرك الله صعدا غلام ويلوا وأسره وقري يوسف جاهليه بضاع يا وصي بضاعه قط ونك أرولاي أوحي الرجس يستي والله إبوينا حليم وقام بدن بما يعملون وحي أولادي عقوب سمية ويوسف قسميين إله هو قوم بذن وشروه وحال يوسف قوكتين بثمان لحد وشروه وحال قوكتين يوسف يرجعه بثمان لحد بخصير تراهيم الشرق يالله معدودة لتريه وكانوا وحي نغذين فيه يوسف قديسة من الزاهدين بدك الزاهدين تا يوسف كبير أي كميت النغذين هو قنصد يوسف من الربا فقال قصى يوسف عليه السلام لقد غفر عشي يوسف ومصر يمينه فقال الذين نوحوا يري اشتراه يوسف قطي من مصر نقال ذي مصرنا كقطي لامرأته ناكتشي وحوا يري وعقطي منكي دولة أسرية أما هو رئيس الشرطة فانيكي بليس كايستي اما هو رئيس الوزراء عزيز با مكا الله يقان الدرجة ديزا قد فير با مكا ريسي لديه جري نمان عرون لحين بوها مصر يوسف دين لكي وقال لي سبويني نكاسون عرون لحين ودل كان اودا قال الرونا خياقاتي قولي امركو كيينا قرحتي ايا النظافة ايا فينان تسيو هين وايي ناكتب الوحد يأي وحلا قضيها كدقين وحقرين انت ديسا هي قبشيسا هي داركيسا هي مريديسا هي اللعليدة انت بهذا الدرجة وقال الذين نكي وحيين اشتراه كتي يوسف من مصر مقال هذا مصر كتي لمراته ناكتشي وحيين اكرمي الدرجة مسواه النقاليسا احسان الارك اي ينفعنا من ويلك وحنا ترو أو نتخيله من أنبكي لأنه ولدا علمه حرور مقبنا ومدل وكذلك سيدا تربى يوسف نكي مصر حكومة أيي فملك كرحيقي أما بليس كوسر أيي أما بريم منستر كها أقل كيسيب ترون لقو كرام أيي يوسف عليه السلام جوا وكذلك سداسا ما كنا أقع عن قليني ليوسف النبي الله يوسف في الأرض ولكن مصر أقع عن ذي سل قليني ولنعلمه إن أنبرنا درات هذا من تأويل الحديث في على فصل كود والله أب هي غالب نذك على أمره يوسف تلبي سأل الله أتكاري وحن الله أتكاري هل يعقوب وإنه يوسف دين تربي الله أتكاري أرنت هذا من الممارين أرنت أبا من المرتي يوحي يوسف لرما قنا فأضاق أول في أول الصورة وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك أرنت بصوب علي الله أتكاري وأرك يوسف هي جميع الأمور كبوح الرب هي فلو من المرى وحن يبرهب من المرى ولكن أكثر الناس فكين جيسبدا لا يعلمون ما هو إن رب أمرك سوالك ولما قرتوا بلغ قال يوسف أشده بحوق بديش يوسف وقان قالوا صبر قيالك آتيناه يوسف وحانسيني حكما قرنقي هي وعلما قون لكن ماذي بابا تمت علمي العقل والليابي وكذلك صدس أن يوسف كواب المرنان يجي كواب المرنين المحسنين ذلك وناك السمية إليك وكان نبي الله يوسف تربى مقالة يقول هذا من دوسا قافر فرعون ووحا لا قونية كان أيوها قروحنا وحلفوا قال ذيستي أيوها ادفي عن من قدسي وتربية إسلامية هي أخلاق معا وطوها كلها دربا مقالدي أيو كدح بحي وجاد وعطمي سيارة سعوتاتمي فارسلوا وعدلين واردهم كودي أروراي فادلوا عراريعي دلوه ولانتيسا حدوارك يوسفنا قال وعيري يا بشرايا أيانكيغا هذا كان موقنايا أغلام ويل في العنى وأسروه فرع قب قرية يوسف بضاعة إلى قب ضيعك يالي هي منك لقيبي والله يبوينا حليم واقوم بدا بما وحاي يعملون أولادي عقوب سمين وشروه يوسف فيكدا بسمان لعقد كوكدا بخس وسيسو الير وسير جبا بخس لعق سير جبا هو واحد الله قال عين أيه كوجلين سامر خبانة دراهيمة شريمك بعين ريالو نعدو تدين لفريو كولا بالليلة وكانوا وحي نقدا فيه يوسف جديز رجع يعقوب من الزاهدين كوناي وحي كوبلا ينمر وقال وحيري مركي مصر لقينا اللي يبين قال وحيري الذي منك اشتراه قطع دمبة من مصر كقطعي وقالت سعوتا داي مصر بيك ايان من كاسا قتفير ليرا ترجيني سو عزيز داي قصر رأي بليسك اما الدولة دلوصر رأي ملك باسا دلك حكومة لمراتي قفكو قبيز بليخا الورانجري قياه حويري اكخيني درجة متواه جويدو كله جوغو جلك ليو قيمة قدونا كبقين بعدها كبقين وعلى هلايا كبقين كلامي وناج عسى الله أركه أن ينفعنا إنه وحنا أو نتغيله أنه كيّل أنه ولدا إلمه وكذلك صدى هذا جديد بان ما كان ليوسف وحنوك عن قليني في الأرض دولك المصر ولنعلمه إن نبره من تأويل الحديث في إيالة فصركوت والله يبوين يا غالبون لك على أمره يوسف أمر كيسا وجميع الأمور خلوني نودن الله أولك أولي أبرره هي فلايا وهي أباو سرري على غازين كرمال مركا إيقوارين تودي كما ينقو ليسا يصفح كسيق هذي ولا يتظنمه ولكن أكثر الناس تدك إن تودى بلنسة لا يعلمون ما أغا ولما قرتئوا بلغ قاري أشد الحوضة بديسة وقان قارو أتكاذي واتبر قاري آتيناه يوسف وحن نسيني حكما قرنقيد يهو علما أقول كل كامين مرتيلا وان أرمها قفين ووحي لوك يبا صوابكو كلا بحيو أقولنا والبغوش في عن يمال في عن كسو جيدي وكذلك سيدا نصف كحالك المغطوري أنكو أبا المرين نيبان نصف كريه تماما نجي كأبا المرينين المحسنين انت وناك سمي سلامانتو نصف مركو تفرق علي قريقين أوجوغو أحرم أيابلا دعاي يوسف يقرح ليسو حد دفت فإلا اللي يروح عرق عرق ليلو عنده اللو دمين كريم إيا ولادي قريق أوجوغو قف إسكالله نيوه إلو قبو إسكالله خلوذي بعد راتي ومضى حي الله بضوذي خيركو إلمك الأمال منك هو مسؤول هو مشغول سيلا إسكو الحجيري ده دي بضاتو قال إسحب الله السنة كل كاملك وروح إسكو دايري إن إسكو سوريا وعكاك هسو كل كان إلاك إسكو يردقاتو إن إسكو يربال جيدو إن إسكو الله عدايسو وحلا تبين إسكو تقاقين إسكو دايوا إلي مكي دمبان واكسو دماتي واكيسان وإلي الباب ده إنتا إرتي لكن حقا كتورتي لما إسلاك النقوتي كيفينا كايقا وحاوجده وحا يوسف سكانستي التي ناكتئو هو يوسف في بيتها تاكي أقل كيده وقصو كري يأخرين مطواه اللي يري فيها سكانستي عن نفسه نفسي فيك سكانستي كذلك يسميسي كري أوه كري من مسؤولة سرجينة دي بارتي هي الباب دي كريوس هي الدريشة به اختارك وضع نفطي وغلقت وهي حفرتي الأبواب كوي قريقة كوي قر دريشة به بارتي المول بقتارك نفطي وقال الوحيتني خيط لك لكك على الكيسو نبي الله يوسف الدوارك إني أمرتي كسو لماتي أول كلمة فيه قال معاذ الله معاذ الله هو آخر كلمة قلت مركو نبتي سكوك السنوار قيالي ماي إياكو مرهو إياكو مجلو نرسو كوار وحسو لنو لافي إله بان كمغان قلبي وحانا ديقو يا ريسو إله بان كمغان قلبي وأول كلمة إذن قلكو معاذ الله يلي كدي مفسرين بضنبا خلدان طيب مجالك وهي ماشان سيالكو لبع عليك سيالكو لبع كتب معاذ الله يسيال لبع سيالسو قريسير ومنك معاذ الله يجري إلهي ويناي واحد لحصي إلهي ناكو عرام مغان قري نفتي سينا أمني وارد ما سيال فرانا كل كوانا خلطمك حقيقة الآدو لقيت ماش فمزالك الوبانا كسن بالرحاتي قال يوسف وحو يري لقال لحن ما قرآن سو صعدان وضينا وحجر معاذ الله وحنا تقد دون يسو اللان كما كان قالي وحبارة كبار حبارة الله بعد وحجر إنه منك كقبا خبي منك إيكوري يول أحسن وحو وناجي مطوية جوغي ديلا وقال الذي اشتراه من مثل امرأتي وحجر أكشمي مطواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا كل منك إيكوريي إن قادي إيقا وناجيي فلانك إيقا دوري أدوني ما إيا مرتي إيا اللاجي قحوتي أن يقولك أغمي من حاسكي في أطبا مرة وهل جزاؤه الإحسان إلا الإحسان وإلا الله فاتو إلا ستحاد وحيري إنه لا يفلح ظالمه شيني اللي بحي تسوه وحد ناقي إيقو جاري سوى ظلم قف ظلم كرين ولي قسلي بانيما أنا قد اللي يرى أنا مستقبلا ليه إلا أن أتدوني آخرة كل يبانا رضا كل كسدع جملو كلا دروي معاذ الله إنه ربي أحسن مطواي إنه لا يفلح الظالمون كل كناكتي كسرنا موسى كدع وأشرف جبطي يضع آخر درجة قارتو عدن سما أولاد هذي بنان كتل أفل يري مركعين يوحدش من محل قدبون ولقد همد به كهرم كذي خالد كلك ولا كلها مجدي وهم بيعوضك وضم عناك سمو ضم ما بعد معاذ الله إنه ربي أحسن مطوايا إنه لا يفلح الظالمون سد أحداث جملة كالجدار وطلبي مية مدل بين ناقتي كسرنا موسى كل عي وانا الذي كل كسر الدجال يريد النقط كل كأو عايز يروح الناس كا عدون كا تشكر يسي أنت المانس كوبالي مجوز كان غني إدري يسوع أجا سيلك كودا ناقتي وتعب وانا دوستين حبوضي حقا انه والله هو عن كاجيه سنوى كل عضي كلك انه ربي حسنا مطوايا ان الهي وينه واحد اقوى رسول قلوب هو النبي ان كان اتينا حكمه وعلما انسوه مرني انه اله ومعبوثي حقها الربي انا الربي قايا حسنا مطوايا فالله ادعيه طوله اله علك يبقي لكانونا ان كان مسلم كانوا قلبي سيد حمدي قليل إلهي أبو رتواعي دقالينا كل معصيبا نواحب الله إلهي ملك الظلمين ما وزينا قريما ينكي أمنينا ظلمين ما على كل حال وحسن نارتي كل عي كجل المحادة عي ولقد وحادبا همت إن يدام عضي به بضربه إن يديشه أي يدام عضي أسجي وهمت بها وإستافعي وإن انتو لبدك عمود قبته سرجوه وطورو دمعي فكو حبنية وهذا اللي يرى يلا نواب بالعام حتى نواب فكري وهو يريد بالعام كهو جيسة شدد يلا تقال لم يدع ذات العام بشعر رمك كلك ولقد همت به وهم واك فسعود أفمر حراضي سوكانسك وهلا يسكب به دي همي كان وابدا يدي أعطري كهر قدو أديك عن عداد وكان قليل وحق حقو يأسوا مركي هرانا إنو اشتافع الدمعي مركي دنبانا على الكل ما يسيب حديك لو لقد همت به وهم بها وهو يهمك همك فيه دنب ماه حديك قصر واتنقو صمرني من هم بسيئة فلم يعملها كتب الحسنة خواطر قلب كل عي ولك تقول لفلين أجل أقرنا من هم بسيئة فلم يعملها كتب له حسنة كلك هم من مثل إن يدنا كبيرنا خليد هذه إثنان كبيرنا دجال أما أن نحجاب كربتي قلوا لا رأب هان ربه لهم بها خدوا ضم لا حجاوة الحجلا وامعي أتينا حب وعلمه حق جرى يوسف أتيناه حكم وعلم أنصامرني ولقد همت وعيدا عليه ذليخة به كان حديثا وهم بها إثنين ويسكبيعيو لولا رأى حدوسا أركن برهان ربه خبق حجديسا ووحينا صامرنا عالك مركي لغطوري أي وحي بوي منه ووحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون عالك منك لغلاء هدلي حتى أن أتينا حكما وعلما ما قحل وذاك ما إلى قولك سمعانك سدقيسو كذلك صداس أن يوسف ناكت أغجه ديني لإن صريفا إن أنجه دينه أن يوسف حقيسا أصوى حمان ونقل الدريرة يوالف عشاء الزينة وتيكو الرئيسية لمن الدريرين من الزينة يساني وإسك عرري إلى يوسف مهو لورا إنه من عبادنا المخلصين أو مخلصين لبقروه أدوما إلى الله برحتريون قلقا وسخني ما يكود عكرتو أما شنية الفرانة أما الناقحن زيمونة يوسف ماها إنه من عبادنا المخلصين كذلنا واتكو قام دونتان إنا ناقيه به دونا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء إنا إياد به دونتو أنا راوته عن نفسه وإنه لمن صادقين ولقد راوته عن نفسه فاستعصم سينا كسو رفوه ويسو كي جيلين قلت مركي واسبر فعشا الزنج إنه يوسف البيري من عبادنا أتوا ماذا ندوك مدعي المخلصين إلا برعترين كلك مركة أرنتي هيك اسم رئيس يوسف وعرري كلك يوسف وإنه بحث للربا هي يظهر البلائيه لها بناك أدوك اللعب وركي يفافا كرت يا بحث إبال كدبا تقول كن يكو سغي سي مشكلة دي الله حليب كلك يظهر برصانة إذا وكذلك دبورديس هي سوى بحثنا مستواقا وأردت من لبضودي البابا الباب كإساك إردي أي الله أردت من فرعان النقطي حدو كبير يي حسان فراخر قميص كداشيسة الفرع لاشي ماشي عبد الله حسنتي يدي دلعي بفتي قميصك أسمع روه أردي قميص لبك لجيلته النغضي وقدد وحيجعدي قميصه العظيم كيسا من دبور قضان نسيب ولاك مركي البابك كبحايين منك وشقدي الدوام في سوال الماضي البابك تاك وضاك الناك تخبي والفيا يوسف يا الناك تي وحي هلين سقدليخو سيدة عن منك قبي يدلبا البابك اكتي سيكهلين ولك وركي يتكله ورمرتي طنق الناك عصيري قالت وحيتري ما جزاء من روح بالكسوان معي أراد الله دوني بأهلك حاسك سؤال حمان إنه رصدك دقيس كل قائد عوان سيتري منك حاسك حمان لدونا كور رمحي لقو سمعين لها بيكسك تولك إيه يا حكمتي إلا يسجن إلا خرب موغي أو عذاب نليم لك راع الحقره مركا يوسف من يستافع لك ومرمو قال يوسف يا طيب ما يستدعوني إيه أجاود ابني توقتي عن نفسي نفتي ذيك توقتي والله بقول لي شعبه ويليار وقرابة ذا لغو دفتاج يوغا ووقت في هذا الكاري نبقى شاهد يوسف وكوب بغيي وعددك وقت في هذا إيران كاري حضلي وشريد محمد أكفري شاهد من مرخاتيا من أهل عقيدنا إن أدرك دوين وغلي والله كان سادة نوعه إلا يري كون هذا الكاري نوعيب أميشا حيطة بنا كي يا مرخاتي فريم ويرك إلى أكاديمي إن كان قميصه يوسف عبير في سهدو ياي قد مثل طريقي من قبول حق حوري حدو قميص كيس حقا قلوزيلا كجي عياي فصدقت وارمتك وما جزاء من هلاد بأهلك سوان وهو من الكاذبين في قولي هي راودتني وإن وسك أرداي وصخمام يا موقتا إن أسكر رابيسي وإن كان هدو ياي قميصه عبور كيسا قد مثل جاحي من دبور كذا وركم عدو فمن عرارة يدا برسليسي فكذبت بان إشاكتي في قولها من أراد بأهلك وهو إساقنا من الصادقين في قوله هي راودتني من كي مركا مسؤول كاية الناك تقبي يوسف نوالدك عبور كيو فيري كذلك طريقين فلما قرتي قرآرك قميصه عبورك يوسف قد إلا طريقي من دبور كذا وقال يري إنه ناقع يوحد قواد ليسو من كيدي كنا حتى هوانتهين وحقرت الليل كو يقيني انت دويل كبابتي وادسرب لويستي وادرارستي وادهدن الدنبي كو ورجينيس وحو إنا كيدا كنا عظيم سادو مروتهين شرقون كينا يحقرت إنه وحرستي سبنا دوشيغاي يتضللنا وهم ظالمة يريد أن تخررته والمسر المعبته أي لا الله الميلة المران له قفقه وإما كنتك من كان أنكب إلهي وهي ظالمة وهي تباكين وهن كاذبة بين أي شيء يسو أي أين نيسا ويتمنعن وهن الراغبة يدعو بس تيلا وأبوك شيء اسكرفته حتى تراكاله حق إضافي كله يدعن كادرا يتمنعن وهن الراغبة يتباكين وهن كاذبة يتظلمنا وهن ظالمة إنك إذا كنا حقرتنا عظيم فوين ذاك من كائن مسؤولي أياه وتناكت قردها لأيدي يسكيني يوسف من أكو يريقوري على جولة يوسف يا يوسف أعرف كجيتسو أنا على وركان وحان وعيدة درانته وحان أقلوا أهل الشيء ما يوسف وركان يالك أمغلي أني أعفافيني يليه الحكوهيري واستغفري ملك نواد المسي أنيك أضغاك أنا واعد المثي سبيحي نوشه يعني يوسف واستغفري دافي الدرب لذنبك قفكات قشي إذ أنيك يا يوسف بكا قشي إنك عديك كنت وعالاتي خاطئة من الخاطئين لذك قفيك ميدا هذا النقطي سيدا سؤولا حضلي وراودته ها يوسف سكانتتي التي الناس هو يوسف في بيتها أخل كذا كن ولا عن نفسه نفتي سيئكا سوكان ستاي ويساقي إنه أطلق أيها دم علي وغلقك حريح بيكتاي على أبوه البابني قولي قولا وقال له عيتري هاي تأمات أدلك لذعي اسكوه سوادخص قال وحويري مع الله إذا أن كم مغن قلي إن أنكو إماده إنه يبوين ربي أنا يا ربي قيلوه حسن يبوه ناجي مطوى يجوه جيدا كل كان إلى دومين مايو إنه يبوين لا يفلح إنه أرنك وحوي لا يفلح إنسا ليباني الظالمون سدح جمله يابلوي كل كان ديدا نوحي قدام بي إياك عن سيريد بوسية ولا تدوحرون حمد إنه مركا كذب دمعضي به إنه قرعضه وحمد بها إثنين وشعليه أيو دمعي لولا أرى حدو سنارك برهان ربه شد حجدي يا وحي أهيمن يا هون بعدو سارك لا ضربع واطم لها لكن متهمن ويسكع على رأي ثم الدين وكذا وصلي قال ما شاء وركت بدا كذلك صدا أيام للنصرفة من أنك جادينه يوسف عن الحديث الصور خوان لدرد يا ورفع شاء زينه إنه يوسف من عبادنا أدو ماذا الذي يكمليه المخلصين إلا بحثني أن يبقى إيقارك والصباقاء وأرث من يوسف يزليخ البط الدار في بان لأرث وقدت وحيز قميصه أبو الكيسي أي من دبور كذلك جعلي وألفيا وحيها لي يبقى إسلام أرداية قتالك أدوفري وأنك كلعي يدين أبوتك سودباتري ودقي واكنا دوامك يا جمالي وألفيا وحيها لي سيدة منك هذه لدى الباري عند الباب الباب كأكتيسة قالوا كل مي وكي الله المرضي قالوا عيتي ما جزاء من محبالك محوني أراد الرد معي بأهلك حاسك سوين فرح مايو إلا يسجن إلا خربا مؤقية أو عذاب قرع أليم لحظية قال يوسف عيري هي إيضا قوية أرودتني الدلبطي عن نفسي نفسي هي إيضا الدلبطي وشهيدة وحمرت فري شهيد المرخاتي من أهلها ناكت عدى ذاك ميدا بقوله هذا كانوا كمارك فري إن كان هدوه ياي قميصه أبوك يوسف قد من لطريقي من قبول حق هراء شفك فصدقت يضع روسيكتي ومن أرادد وهو من الكاذبين هي راودتني وهو يوسفنا من الكاذبين من تبانت شكتي أيوك ميدي هاي وإن كان هدوه ياي قميص عبد الكيسة قد مثل طريقي من دبور قضال فكذبت بين شاكتي وهو يوسف من صادقي انت رمت شاكيسو كميديال فلما قرتي فعانك وضغى هو أركي قميصه عبد الكي يوسف قد إن لجاحي من دبور قضال وقال أضغي إيري إنه وركض ناقياك وادلي من كيدي كنا خقرتي أضره تقيني أيوه وركض كميديال إنك إذا كنا خدال هوامته حقرتينا عظيم مدوين وكأن شيطان كدرينينا شيطان في سورة النساء أي أنقصوا مرني الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إنك إذا شيطان كان ضعيفا كوانا إنك إذا كنا عظيم وكأن شيطان كدرينينا إنك إذا كنا فكرتنا عظيم ومدوي يوسف يا يوسف أعرض كجيس أن هذا وركان إسئ اللوشي أن لك عمالي خيب العيه واستغفري نافي الدرب لذن بك قفقات قصي أن يا يوسف كقصي نوه يوم نوسى بنحي إنك أديك كنت وحداتي خاطئة مدقفتي كان مدى من الخاطئين ذاتك قفبك وهوين والله أعلم.